باقي اللغة يعني large volume of unit كل كثير بليتد يعني سودي حلو الكرسي يعني عوضة هذا هو طويلة بس نواصل ثلاث ساعات بليت يعني سودي عشان تبلغوا من انتفتت يعني كيف سيد بوجي دير بس ليش حيث ويبن يعني حقيقة التسميات دي حقيقة عن رحمه الله أبويا وكان أول دفعة تخرجت من المصر هين 11 واحد وما كانش فيه جامعات تانية يعني هم 11 طبيب على مستوى جمهورية مصر العربية بس في 40 بس معايا كانوا عايزين بعض على مستوى المحافظات وفعلا قال لي من الصبح بتاعته ده مش فاضي زمان كان على الطبيب ان يتفوق طول المريض لما المريض يقول له عندي روح كتير الدكتور اللي ما بتيجي شويه ده ربنا فات عليك وعند الطبيب بتيجي شويه ويدوه لا حلو ده ليك في ايه لا ملوش طعم يبقى ايه فور دي ترابزون بتاع الافراد دي والاف كيو في امريكا اليونيفرستي بنعلمهم حاجه مهمه لو جالك عنوان السؤال ده بيت بس تعتبرها ميتة لو كل العالم اتبع ان تقول ده بيت تسكت فانت تعني ده بيت ميتة لكن عشان انتبنس لازم تقول ده بيت لان الميتة هو الاشهر فدي نقطة مهمة فدي مشكلة لو جالك ده بيت ما تلخبطش وما عندنا بنقول الاسئلة فدي بنبهها ليهم هناك دايابيتس فقط يبقى يعني دايابيتس ايه؟ بيكوز متعلق بالانسولين تعبان دي بيسموها انسولين عشان انسولا يعني كبيره ريلاتيف اور ابسوليوت ديفيشنسي اوف انسولين يعني الانسولين ناقص فعلا يا اما الانسولين عالي بس الانتي انسولين كبار يبقى نقص نسبي بريسبوزنج فاكتورز مرض سكر رسول الحرب فيه في تريفات عامل وراثة معلش اللي هقوله بس عرفه لو احد الوالدين عنده سكر يبقى الطفل في كل اربع اطفال هيجيله سكر لو واحد طب لو الاثنين ثلاثة في كل اربعة هيجيله سكر لو الوالدين عندهم سكر يبقى ثلاثة في كل اربعة الهيرتي تريفات مهمة جدا وبيستي إذا open door for the next meeting السمنة باب مفتوح لمرض السكر ليه؟ ليه السخن يجيب سكر؟ لأن الأوبيستي بتقلل عدد الإنسولين ريسبتور تبقى تعمل الإنسولين أقل لأن إحنا قلنا إيد واحدة ما تلقاش إنسولين مع ريسبتور تقلل الإنسولين مع ريسبتور في الحالتين اللي خدناها يديك هايبو فانكشن تعرفتنا في كل أسباب الهايبو فانكشن يا إما الهرمون يا إما ريسبتور زي حتى في الدور فيجن من أول مرة خدناها ريسبتور واحد مش جروث هرمون فيبقى الواحد واحد هنا ريسبتور ناقص الاوبيستي يعتبر دليل اوبيستي اذا اوبن نحو التعريف ده لطيف اوبيستي اذا اوبن دور فور ذا بيت ميت ده مفتوح لمرض السكر In animals, thank God, most animals do not develop diabetes. ما عندهمش يذكر عليهم، وربنا بقى على عنهم الدبيت. بس احنا ممكن احنا نأذيهم ونعمل لهم دبيت كحاجة اكسبيرمنتال. لو شلنا لهم البنكرياتيك او ادينا لهم مرض دواء اسمه اندوزان خدتوه في البايو ديستروي بيتا سيلز او حقناهم بانتي انسو انتي بادي اللي هو بيحصل في تايب 1 دايبيت بليت في الانسان بيبقى اوتر من دي تايب 2 دايبيت بليت تايب 1 انسولين ديبندنت دايبيت بليت ده هو بيجي للأطفال أو للناس صغيرين تحت 40 سنة لكن ده بيجي تحت 40 سنة خطر يبقى قطر بين هديد في أنتي بادل تصطر في جينة ثانية ولازم العالي ياخد إنش لازم ياخد حوال إنش الإنش ده ما تخدش للحوال تحت الجلد insulin-dependent. النوع الأشهر اللي هو non-insulin-dependent. لما العميل اللي بيضبط نفسه بالأكل أو بيضبط نفسه بأفراط ومن آخر خالص يبقى ياخد إيه؟ لو أعياته الحيل يبقى ده non-insulin-dependent. قوة سنة 40. لا موسكو. طب ايه سببه ده بقى؟ insulin resistance. لو في اي انتي انسولينيك هرمون بيعلي الجلوكوز، فاحنا قلنا كل الثلاثه جي اللي بيعملوا هايبرجلايسيميا بيزودوا الانسولين عشان يحرق لهم الجلوكوز ده، فبدأوا قيمه المال الى ان ينفق وقيمه الجلوكوز الى ان يقع. فاي زياده في الثلاثه جي الجراف هرمون الجلوكورتيكويد الجلوكاجون هتزود الانسولين. طب ميتا دنس في النهاية هحفظها الجوش هتخلص مخدور عيد فيتقلب إلى رياض ديابيتس. يبقى ده أول طريقة. ثاني طريقة جينيتك ديفكت. مين الحاجتين اللي كانوا يعني كان في الإنس الخدمة في الماصل وفي الأديبور تيجو جلوكوز ترانسبورتر رقم أربعة وبدنا سؤال وفي الليفر الجلوكوكاينيز. فلو اي افكت في الاثنين دول يبقى كان في انسولين، لان هم دول ادوات الانسولين. هو بيشتغل على الاثنين دول، اشتغل على جلوكوز ترانسبورتر رقم اربعه وعلى جلوكوكاينين. او لو الانسولين ريسبتور سبستريت المواد نفسها اللي هيتعامل مع الانسولين مش موجوده، او الانسولين ريسبتور ناقص، كلها حاجات جينيتك مانيفستيشن. وراها الدبيت، اذا متابوليك ديزيز بيصيب 5-10% من الهيومن كايند. فهنتكلم كربوهيدرات فات بروتين. اللي عنده سكر هايبرجليسيميا مش عاوز اديها علاج، هم بيقول لك هو مريض سكر عنده سكر. اخطر حاجه بيجيبوها في الام سي يو انت لما السكر يزيد هيسحب الميه من الخلايا اللي هو بيشرب عالي بتاع الضغط، يبقى عنده سيلر ديهيدريشن وعليه يبقى عنده دراي سكين اللي ما كتبهاش زمان. مع ان هي دي اللي هفهمك اهميتها بعد شويه. دي سؤال السيو عندهم ليه هتعرف بعد شويه اليوم بيحتكوا بحكايه السيلر ديهيدريشن دي، ان الجلد يبقى دراي لانها في الميجر سيتويشن في الطب لازم تبقى عارف دي كويس قوي. انما هنا احنا عندنا تدريب اكاديمي اساسا مش علاقه بالسكريننج. طيب جاب السكر يبقى هيتم في البول جلايكوزوريا هيسحب معاه ميه، بولي يوريا يوري كتير يسحب معاه صوديوم بوتاسيوم وتنزل معاه كتير لازم تشرب كتير بولي ليبو. وده الحقيقه اللي عارفها كل الناس من غير ما يدخلوا في الطب، ان مريض السكر ده بيقوم بالليل يبول كثيرا ويشرب كثيرا. ده بالعكس لما الواحد يبتدي يفوت كتير ويشرب كتير يروح افحص سكر، لا يكون عندك سكر. عشان بتتفاوت كتير وتشرب كتير. حقائق عارفها الفرد العادي، مش عاوز الطبيب يعني. اللي ما يعرفوش الناس انه العيان عنده ازواج بوليفيجيا، بياكل كتير. ليه؟ لان الساتاتي سنتر المسؤول عن الاحساس بالساتسفاكشن بالشبع هو الجزء الوحيد في المخ اللي بيشتغل بانسولين، يعني كل المخ انسولين اندبندنت. لاهميه المخ ربنا خلى المخ يحرق جلوكوز من غير انسولين الا الساتاتي سنتر. ساتاتي من كلمه ساتسفاكشن ساتسفايد يعني ده بتاع الشبع. يبقى الكلمه جايه منين ساتاتي؟ انا ساتسفايد انا مش عاوز اكل ساتسفايد. ده بقى عشان يحرق الجلوكوز محتاج انسولين. ففي العالم اللي ما عندوش انسولين عنده سكر برغم ان في جلوكوز مش عارف يحرقه فمش عارف يشتغل، ما اشتغلش يبقى مش هتحس بالشبع يبقى عاوز تاكل على طول. اكتشفوها تعبير جميل مش عندنا بيقول لك فقر في ابيدت بلنتي الفقر في وسط الوفره. يعني استفاد سنتر محوط بكميات رهيبه من الجلوكوز، كل المخ شبعان جلوكوز لانه بيستخدمه من غير انسولين ما عدا استفاد سنتر. يعني حاجه تحصل شايف الجلوكوز بيدور حواليه مش عارف ياخده، ان هو الوحيد اللي مسلمه الانسولين. الفقر في وسط الوجبه. في أقوى من الجلوكوز بس مش بلاش في مريض مش قادر يستعملها. هو فقير رغم غنى الجلوكوز في الدم فور فيها بنسبة كده. فالآن عنده بولي فاجر بياكل كتير بيشرب كتير كل حاجة كتير كتير كتير على سكس طبعا اللي بيبوظ الفايل جنس الكرونيك دايابيتس ميليت بيبوظ البيج بتاعه بتاع الريكشن. طبعا السكر المزمن بيأثر على الجنس انما اكل وشرب بياكل ويشرب زي ما هو عايز. تيجي على الفات طب مش هيحرق جلوكوز اذا هيحرق فات سنتريفيوجيشن اوف فات. طب الانسولين بيعمل لايكوجينيسيس وميجر انتي كيتوجينيك هرمون. يبقى دلوقتي مفيش لايكوجين في لايكوليسيس يبقى في فاتي اسيد جديد وتوابعها بقى توابعها المصايب كوليسترول بتاع الاسيد كله هيزيد. كل ليبيد بروفايل هتبقى سيئه جدا في العام ده. في حاجه في الطب الصحي اسمها ليبيد بروفايل تتفرج على الدهون في الدم ملايينه كتيره في عام السكر كوليسترول زايد الترايجليسرايد زايده اللو دنسي والبري لو دنسي لابو بروتين زايده. هو المفروض اللو يبقى لو والهاي يبقى هاي ده المفروض اللو لو النورمال هاي هاي ده بقى اللو هاي عنده قال عن حاجه اللي واطي يعلى يظهر لك الدنيا البري لو عيني هو لو عيني ضاع العيال وعنده كيتوز وان فورم اوف ازيوز تنتهي انه فيه كوما لما من كتر الكيتوز عاملين السكر بجانب غيبوبه لأسباب كثيرة واحدة منها الكيتوز. الكيتوز عنده أسيدوزس والأسيدوزس بتفرز السينابتيك ترانسميشن طب هو عنده أسيدوزس يبقى لو زادت شوية يحصل له مصيبة دي غيبوبة السكر. على البروتين كنا قلنا زي جروب هرمون بيعمل أنابوليزم ويمنع الكاتابوليزم هيعكس يبقى اكسسيف كاتابوليزم ونقص في الأنابوليزم يبقى لوس اوف ويت هيخس العيان اول ما يجيله سكر. حاجات مهمه جدا غير انه بيشرب كتير ويقول كتير ان ده العيان خس لوس اوف ويت. اسبينيا دي حرب كتيره تي كتيره تي اسبينيا ضعف. انا الحقيقه كنت عاوز اوصلها بالكوريكتور فشلت الحته اللي فوق فاتشخبطت كده كده فبانت كانها تي اسبينيا. ما اسبينيا بليز يعني ضعف سنين اللي هو عليها القوة فاكر سنة جمعها سنين هنا بالسيف في بالسين سنين سنين ده عليها القوة فقال سنين هيبقى ضعف وهيزيد الجلوكوجينيسيس. احنا كنا قلنا ان هو بيسبير الامينو اسيد ما بيحولهاش لقوة الجلوكوجينيسيس عشان يبني بيها. طب ده بيحصل العكس الامينو اسيد مش هتبقى سبير هتتحول الى جلوكوز عكس تماما اللي خلاه. Careful control of diabetes needs by insulin is based on measuring the total virus of hemoglobin A1C. لحاجة اللي بيعملهاش ناس في مصر. لو عندك قريبك عنده سكر ما يكتفيش بالعبط بتاع انه يشتري جهاز وكل يوم يشوف نفسه ويشوف نفسه بالجلوكوز ده. لازم اكتبها تحتها كل 3 months كل 3 شهور لازم يقيس الهيموجلوبين A1C. انت بيديك فكره هل الثلاث شهور الاخرانيه كان السكر وضعه ايه؟ بتظبط صح ولا غلط؟ وليه اللي بيعمل كل ثلاث شهور؟ لان هو ما بيعيش غير اربع شهور ماكسيموم اللي هو عمر الار بي سي فعشان كده التجربه دي كل ثلاث شهور. ده الضبط اللي هو وورد وايد في العالم كله ازاي بيظبطوا السكر. كل يوم عرض جهاز تقيس الجلوكوز. لكن كل ثلاث شهور دي ما فيهاش تفاوت تقولها لقرايبك ان الدايبيتي ده بينتهي بفشل كلوي لما ما يدولش وينتهي بهارت فيلير ينتهي بكل المصائب اللي ممكن تتصورها. هتاخد الكومبليكيشن بعد كده صفحات وصفحات ستروكس يجي له جلطه في المخ ويجي له فتة قلبية ويجي له نظر وروح ويجي له بولي لايت اللي هو الانفلوباسي ويجي له رجله تتقطع بالاسكيميا حاجات قول زي ما انت عاوز في الدايبيتي. لا انت هتقول روح يجيش وهم عارفين. يبقى لازم يعمل هيموجلوبين A1C كل ثلاث شهور. ده الضبط الحقيقي اللي فيه. الباقي ده تعريف. يعني نروح نجيب الجلوكوز بس لا مفيش كارثه كده في الجلوكوز. هتلاقي بقى كومبليكيشن ما اعرفش اخرج منها. قلت دي اهم كلمه الحصه دي، لو دي قريب عنده صحه كل ثلاث شهور، كل ثلاث شهور اي طبيب يقول لك حاجه ثانيه لا المهرج مش فاهم حاجه. معايا؟ ما ينفعش، هي ما بتضربش وورد وايد. هي دي نقطه اللي بيجيبوها في الام اس كيو. كل ثلاث شهور لازم يعني يعمل ايه؟ يعمل هيموجلوبين اي 1 سي. افريج اكتبها 3 مانس تحتها. 3 اف. مش عليك بس اكتبها. يجي هايبوغلايسيميا. اخطر من دايبيتس دي. تحصل امتى؟ في عيان دايبيتس ادى نفسه او حد اداله اوفر دوز وبيجي. بيحصل كتير، مش كده لازم نظبط انسولين بالظبط ولا نقلب الناحيه الثانيه. وعشان انا لما بياخد انسولين لازم تفطر بعدها على طول. عشان الجلوكوز ما ينهارش، لا ان سكند الانسولين بيدخل الجلوكوز في ثلاث مدافع. كانت المصري اللي فوق تيجي بالجلوكوز ترانسبورتر كور وليبر والجلوكوز كويس. فلازم يفطر ثوره على طحون الانسولين. وعلى فكره هي بتجبره على ذلك. اول ما بياخد حقن الانسولين بيحس بجوع، يعني ربنا مش مستني العين يفتكر، على طول يحس بجوع. لو تجاهل هذا الاحساس يجي له غيبوبه، غيبوبه من الناحيه الثانيه بقى اصلا، عايزه غيبوبه. او انسولينوما علمتكم روما يعني تيومر، تيومر من خلال بتطلع عيش. كارسينوما، كارسوما، مسائل روما في الباثولوجي معناها ورم. تعلم. اسم ورم، روما ورم. دي كلام ورا يا جماعه. او تيومر سكريتي اكسس بعدين دي في ايه يا شباب؟ في ايه؟ تيومر بعدين تيومر سكريتي اكسس الميديتور بتاع الوتر هو ده ليش؟ بس هنا سربرايزنج ان التيومر بتطلع اكتر بظهر حاجه تيراتوجينيك ريليتد للجنين بتطلع انسن برونك فاكتور 2 كان اساسا موجود فينا واحنا اجانب. ساعات في خلايا بتفضل من المرحله الجنينيه وتدي ارام. هتشوفوا حتى ستات حاجات ثانيه في الاوفر يحصل فيه من خلايا جينيه بس تردد وتعمل حاجات كده. مانيفستيشن. العيان عنده اكل ياسين الموضوع هيبتدي بالبيشن وسوت. الرد دول حطهم مع بعض مش كاتبها زميل ده سيمباثيك اوفر اكتيف. ليه؟ ان انت فاكر ده احمد زكي كنا قلنا ان ايه اللي بيطلع الرين هو الرين؟ هايبو هايبو هايبو جلايسيميا كانت واحده فيهم من اسباب طلوع الرين. عشان كده العيان عنده سيمباثيك اوفر اكتيف. طب فين السؤال اللي بيستوي هنا بقى سويت؟ ليه قتها؟ دلوقتي انا ده الكلام ده لازم نقوله هناك، هناك ده بيقول لك بيحكي كل حاجه لازم نقولها للاخر. كل شيء عن بعض الاشياء المهمه. هنا ناخد بعض الاشياء عن كل شيء فلا نفهم اي شيء. دلوقتي انا دخلت على عنده سكر في حاله غيبوبه. ده في احتمالين. يا اما دي غيبوبه سكر، يا اما العام ادى نفسه اوفر دوز وجيبسون وعمل هايبر ويرتيجا، فلازم في الثانيه افرق ما بينهم. احد الطرق المهمه جدا ابص للجنس. لو هو هايبر ميسيميا هيبقى فيه سيلر دي هيدريشن، يبقى الجنس راح. السيلر تيب دي مهمه جدا بيجيبوها. انما لو هو هايبر ميسيميا طلع دي النوع دي بيشتغل السيمباثيك يبقى شويه. الجلد عرقان. فده اللي هيفرق الطبيب درس وفاهم والكلام ليه قيمه واستمتع بيه والطبيب بيقرا بيحفظ حاجات، طبيب اكاديمي. لا يصلح الا ان يطرح خارجا. ويتضرب بال خلاص؟ ده بيقول لك كل البورصه وقعت ما عدا باتا سعرها عالي جدا. صح؟ اه باتا عالي جدا. ما تقول لي باتا ده كان ايه عشان تبقى عالي؟ اه في تورنتو ساكن الراجل ده اللي هو بتاع مصنع باتا وورد وهاي. فده مش قد بتاعته عالي قوي قوي. خاصة من 1044 لا أفضل ما أفضل دخلت على العيان وغيبوبة تطلع فين؟ جلد ناشف ولا هايبر ياسيمي؟ الجلد عرقان يبقى ده هايبر ياسيمي. شيل بروتو لو ريح الاسيتون كيتون بارد يبقى كيتون يبقى هايبر بارد شيل بروتو لازم يعني عنده هايبر بارد انت نفسه اوفر دوز اوف انسولين اقرا اول يا راجل اقرا مش ما تبقاش اكاديمي ولا اعمله بيك لان عمله في صحبه طيب يبقى الدراما تشينج اثناء الجلوكوز ليفل لما الجلوكوز يرفع اكثر الدفاع ستة مش هيشتغل يبقى يحصل هانجر يجوع كونفيوجن مش مركز كوجنيتيف ابنورماليتي كوجنيشن يعني ادراك هناخدها بالتفصيل مع السايكولوجي اللي هو ادراك الوقت واليوم والساعه والناس بناء على كذا لحظه النهارده ايه مش عارف الساعه يعني حصل في حاجه غريبه مش هو الشخص اللي انت كنت بتتكلم عنه الساعه فجأة لا عارف الوقت ولا عارف الساعة ولا عارف اليوم ولا عارف مين ده ولا عارف عملنا ايه دي يبقى ساينز اوف هايبوغلايسيميا الكوجنيتيف ابنورماليتيز دي ناخد بالنا منها اكيد الاورج كود ليفل يحصل ريسيرج يعني دوخة كوما غيبوبة كونفالشن تشدد اند ديث كونفالشن دي لطيفة قوي حكيتوا على سنتين صغيرين ساعات عندي بقى قعدت قلت لنفسي حر تيمسون يعني غير الصبوره اصلا وهاته ولاتيني واحنا بره مش دارينين هنبدا بعد شويه فتحصل له كومبانشن نسمع دبابه جوه الاوضه فنتنبه ندخل من قسم الهاته ولاتيني اصلا فربنا عطوها الكومبانشن دي عشان لو قعدت على السيت اس بي كله متراس لانه داخل في الغيبوبه طب انت ممكن تنساه تحتين مات بس الكومبانشن هتخليك تسمع اصوات رهيبه جوه. اثنين الامراض النفسيه زمان ودلوقتي بيعالجوها في كتير كيسز بيعملوا الكترو كومبالسيف ثيرابي. الكترو كومبالسيف ثيرابي الان هو بيعملوا له كومبانشن. ليه الفكره؟ ان بنته كهرباء بيعملها في كومبانشن كهرباء جامده في المخ توقع في المخ كله. فيبقى في فرصة للنورمال بيس ميكر انه يشتغل على المخ زي ما الهارت في بيس ميكر والبرين في بيس ميكر. طب زمان كانوا بيعملوها ازاي؟ رحمه الله اللي كان يقول لي كنا بنعملها بالانسو يعني عم ما عندوش دايابيتس ولا حاجه يدوا له جرعه انسو يعملوا له هايبر جلايسيميا رهيبه فيحصل له كونفانشن يا خف يا مات خالص الهايبر جلايسيميا بس هو من اول ما يسيب فيه ده مريض نفسي يعني كان نظرته ان المرضى نفسيين زمان بدون علاج ده يعني موته احسن. فتجيله فرصته وتجيله حول الجنسين كونفالشنز وفجاه كويس او مات خالص. مش فاكر. مفيش كلام دلوقتي طبعا دلوقتي قلبته كونفالشن من غير ما ينزلوا جلوكوز من غير ما يعرضوا له سي في هاتوا جلوكوز. فزمان كان بيدوا الانسل شوك عشان تنديوس هايبو على كونديوس كونفالشن. زمان كان ده علاج للمرضى النفسي. Hypoglycemia is dangerous. Wait. Then the glucose is the only fuel used by the brain. Hyper is less dangerous. Harmful. عشان الوسط يرفع فيه بكتيريا كويس. عشان كده عينين السكر الجروح بتاعته ده تلتئم بسهولة. لأن الجرح مليان سكر والبكتيريا عاوزة سكر. هو بقى عامل لها ليجيا يرفع فيها البكتيريا. عشان ساعات تنتهي بفتر القدم وحاجات زي كده. فصعب السيطرة على الانفكشن في العينين بتوع دبي. تم الحمد لله. هات لي بقى ايه الشم؟ الشم هات لي ليفي. طيب ايوه ده بيتكلم مفتوح اه عشان يكسر الفريق طبعا. بل and taste are chemical senses. صدق ولا تصدق ان العنوان نفسه بتوع الاكسيوم. ان السمل ريسبتور يعني بتوع الاكسيوم والتيست ريسبتور are chemical arterial ريسبتور. بس هو العنوان اكتب لك ايه الاكسيوم. يعني اقول لك ده يمثل عندي نوع من الريسبتور. الفاكتوري سيلز التيست باز دول ايه؟ يقول كيمو ريسبتور بس كان العنوان الكبير اللي هم كيميكال سنس importance of infection to determine the flavor of food. يعني الطبيخ نفسه انت من الرائحة تقدر تعرف فاكر الرائحة اللي كانت بتذهبنا من عند اللواء جمال تتأكد ان البيت ده بيطبخ طبيخ محترم ان الحاجة الزوجية سعيدة ومن الريحة تعرف ان ده طبيخ نادي من تاب طلاق على الكلمة مفقود ريحة بس تعرف نوع الأكل الرائحة عشان كده يقول الطبيخ نفسه وجل تعرف حضرت معايا كام مرة الأسحة بتاعت الدخية الجميلة دي ريحة ايه ده ايه ده استعادة الدخية الجميلة طبيخ معاها حقيقة ريحة عكس الكروي الرجال متزوجون لا انا اصلا نظيره حاجات تمشي في الملوخيه في مطبخ ملوخ طيب ثاني وظيفه للانفكشن نوع اسينشال فور جاسترو سباينال فانكشن جميع العصائر تطلع قبل ما نتناول اكل من رائحته لو ريحه تمام جهاز الهضم يشتغل كله حتى هتكتب في لغتنا العربية أقول لك واحد بيقول إيه؟ رائحة يسيل لها اللعاب طب لعبت أحد العصائر هو بقى اللعاب اللي أنت حاسه بس أقول لك كل العصائر بتطلع لما تشم طبخة زي تاني وكلها تقف لما تشم طبخة زي الناحية التانية لازم بنات تعلموا طبيخ كويس الاجازه دي اهم حاجه يتعلموها وكمان عايز توفيق هو اللي هاته نقطه للشباب لو ما شبعش كويس وكان اكل جبت على راسه غير كده من بياخدها ونكمل ليه؟ نكمل ليه؟ صح ياكل كويس مش ياكل زينه تاني ياكل اكل مش ياكل زينه فالتالي جنبها رائحة دم يسيل لها لازم تشتغل فانكشن عمر كده النهارده يشتغل من غير ريحه avoid danger sequence and volatile stuff طبعا لما تطلع حاجه دينجر مش ريحتها تبعد عنها بتاع وزي الامونيا الحاجات دي في حلفات كده تبعد عنها play a role in sexual behavior especially in تعرف في دورة تداوب الانيمال بيبقى في دورة تداوب معانا بتلاقي كده الذكر الانيمال عمال يشمش ورا الانثى كده يقول لك ده شمام دي كده تعبير خلاص الزبرة اللي هو الحمار الوحشي والكلاب تلاقي بيشم في منطقة معينة منطقة الفاجينا بيحصل تغيرات بسبب الايستروجين والرائحة يعرف ان دلوقتي الفيميل لايبل انها تبقى حامل ان دي فترة تجاوز الانفكشن ولا ينسى احدكم من الانفكشن هو رقم واحد وان اول احساس وضعه الخالق اللور فورمز اوف انيمال هو الانفكشن بس الديدان اللي هي فيري لور فورمز اوف انيمال ما بتشوفش ما بتسمعش ديبندنج في البيهيفير كله على الانفكشن الانفكشن ده مهم جدا ده رقم واحد رقم واحد اول احساس اللور انيمال Trigger long-term memory. لو قلنا السمع يقبل البصر في الذاكرة شم أكثر بس مش هذا الذاكرة مش شم مرة واحدة بس من عشر سنين تشم بيض ونقول لك ده بيض فاتح أو سمك بايظ after 10 years لو شميت نفس الرائحة بعد عشر سنين تقول بيض بايظ سمك بايظ أكثر مش شم لونج تيرم ما يتنسيش أبدا الشم لونج تيرم تبني بيت فاتن او سمك فاتن لونج تيرم فاكرة نيجي ان فري ديكيت في ثلاث عقود ايه ده لا زالة لان انت في سؤال واحد يجي من الفيشن سنة في الاغلب يبقى انفكشن فيبقى قادر ليجر احيانا كوديتري نادرا انفكشن او تيس غالبا في الانفكشن دي تيجي انتاج وين؟ ده اشهر سؤال ليك ما طب بره الاذان بقى كل السوشيال سيلز اجيب السؤال ده تبقى عليه نظري والفاكتوري ديكودر والفاكتوري تاكس نظري بس هو جه بتبقى غلط يعني بس هو جه مره هتجاوبه في 6 نقاط طيب اوعى تفتكر ان كل الانف بيشد حته دي فقط دي الفاكتوري ديكودر 5 سنتيمتر مربع من غشيشك فوق هنا هم دول بس اللي بيشفوا انما بعيد النود لاين باي ريسبتر ديكوز ما بيشفش الفاكتوري ديكوز الحته محدوده جدا عشان كده لازم يعوز يشفوا كويس شد جامد عشان تدخل على طول صح شد شد انرفيشن الحته دي سبلايد باول عصب حط الخالق في دور عيني من دور الفتح وبرضه بالترايجنال كجزء من الهيدا نيك بالبيت كالسنسينيل هو الترايجنال ويا 3 تايبس اوف سيلز والفاكتوري ريسبتور سيل اللي هي باي بولر سيل اللايف سبان بتاعها 60 يوم طيب بصوا معايا هنا مفيش معلومه مهمين قوي هي باي بولر سيل كده ازاي السؤال يعني هيدن درايف و اكس الدرايف عامل نوب والنوب بنتي سيريا وفي اكس وتعيش 60 يوم بس وبعدين تتكون بدلها جديد من البيزل سيل اللي تحتها لان في البيز ريسبتورز بتتكون من السبورتنج سيل بتعيش 5 ايام بس مش 60 يوم ما بيتكونش من الليزر بيتكون من سبورت من السبورت ما بيعملوش من الفاكتوري سيلز في سبورتنج سيلز بس مش هي اللي بتعمل الفاكتوري سيلز يبقى في الفاكتوري سيلز بيزل سيلز وهنا سبورتنج سيلز اللي هي كولومبر سيلز بيتغير كل 60 يوم من البيزل سيلز يبقى كل جنب البيزل سيلز ده سؤال الاستيو في سؤال ثاني الاستيو اتعودنا في فاست واي بتاع اي احساس تتكلم في 5 نقط اساسيه تمام ريسبتور والسنسر وما بينهم تري اوردر نيرون هنا بقى الريسبتور هو نفسه الفيرست اوردر نيرون بعد كده اسالك مين الريسبتور بتاع الريفكشن الفاكتوري سيل طب مين فيرست اوردر نيرون طبعا بتتلخبط الفاكتوري سيل برضه دي حاجه غريبه ومثلها البين لان البين اللي بتكبر في عندها فين الراني فممكن اعتبار ان الفيرست اوردر نيرون هو اللي بتكبر يمكن اعتبار انما ده بقى مهم قوي قوي ده مش يمكن اعتبار هيلخبطك في الشكل يقول لك كل اللي بتكبر فاكتور سيل كل الفيرست اوردر نيرون فاكتور سيل فاكتور سيل فاكتور سيل فاكتور سيل حاجتين ار يعني اللي بتكبر وسهم صغير ثاني اهو يعني انا شكلها فوق الكلام عندك هو الريسبتور وفي نفس الوقت هو ده الفيرست اوردر نيرون ده سؤال ثاني ام كيو بروبرتيز اوف الفاكتوري ريسبتورز سنسيتيفيتي ريفراكشن حساس جدا مهما كانت الحاجه اللي بتتشم قليله بيتاكل ليه؟ ما كتبش زمان عشان في اكسلنت بيس فورميشن احسن من بتاع الرد في الفيجن يعني في مكانين فيهم مش ستيت فورميشن اكسلنت ستيت فورميشن مهما كان الستيت فورميشن سبتريشن مع سبتريشن مع سبتريشن مع سبتريشن في الاخر هتجيبه احسن مكان في اكسلنت ستيت فورميشن هو الفاكتور قلت لكم في اللور فورمز اوف انيمال بيعتمدوا اساسا على الفاكتور وهذا الستيت فورميشن اللي مش كاتبها الزميل الدليل احسن في الجنين منه في الجنين الجنين دي شيء واحد تدفق خلاص maybe related sexual function بس كده عارفين ان الانسنسيتيفيتي بس مش مكتوب عندنا ان وومن احسن من الرجاله لان عندهم الستيت فورميشن احسن يعني احنا في الميل اكس هو بقى اديلها اكثر من اكس العشره اللي انا طلعتها هو سن الطبيب يعني ما تظهرش دي مع دي مهما كانت الرائحه قليله للديتكتيف، لكن الديتكتيف انتنسيتي خطر الماده اللي بتشبهها ده ضعيف جدا، ده مش كويس، ده نوع بيه. وعليه لو انت عاوز تحط برفيوم بس حطيت شويه صغيرين وعندك شبه 100%، وعاوز كمان عاوز تحط انا حاطط كتير بتحط بخيتين ما تفرقش، لازم اول رمان يا قليل الناس هتشم يا غير او لا، لانه تديتكت الكميه اللي انت حاططها دي صعبه قوي. فالمعلومه دي مهمه، يعني هتحط كميه قليله جدا لما عاوز تبان بقى انك انت يعني مغرق روحك غرق روحك كمان، لان الانتنسي ديسكريميشن هو ابيليتي. ديسكريميشن اوفر هاي ابيليتي نمرة اثنين، انك انت تشم روائح كثيرة كثيرة مش كمية الرائحة الواحدة. يعني هل تقدر تشم اربع خمس روائح؟ لا تختار جدا. تختار يوم وتضعه برفيوم جديد برائحة جديدة واللي انت عندنا نسيبته جديد. ليه بقى؟ تفهمها من اربعة، عشان كده انا عاوز واحد مع ثلاثة تحطهم في ليلة دول تقراهم ورا بعض. اثنين حطهم في مربع مع اربعة. ليه؟ تعالى فهمنا كتير بقى، ولأن تقوم الساعة نقدر نشم واحد جديدة، اللي سيبته مش هتخلص. اعمل اربعة ده نفهم. قال مش اربعة من الخمسة قلت. تبقى خمسة قلت. انه الاكسبسيتي وان ريسبتورز ريسبوند تو ميني اوفرز. حاجة عاملة زي الكلام فيها. ان الموضوع تبديل وتوفيق في 3 كونز بس ما بنشوفش 3 الوان. اي عدم الايراد ان كل لون بيعمل توليفه معينه من الثلاثه. فعشان كده ايه ان تقوم الساعه هم هيعملوا الوان جديده ونشوف الوان جديده تطلع في العربيات. ليه؟ لان احنا مش ريسبتور لكل لون، لما انا ريسبتور لكل لون خلصت ريسبتور خلص الالوان اللي تقدر تشوفها. لو كان ريسبتور لكل رائحة خلصت ريسبتور ما تقدرش تطلعه رائحة جديدة وتشمها، انت ما عندكش ريسبتور ليها. لا، ده الموضوع تبديل وتوفيق. طب ريسبتور واحد هيستجيب لأكثر من رائحة. حاجات بس هم لسه يعني ما بيتكلموش فيها كفاية ان الرائحة بتستريت أكثر من ريسبتور. انها زي الفيجن تبديل وتوفيق. يبقى حفظنا واحد مع ثلاثة. انت اقل ريحة هتشم لان في ابسنس في الفورميشن، بس ده ميز كم رائحة صعب. طيب حفظنا اثنين مع خمسة الاوفر هاي ابيليتي. ليه؟ انه الوان ريسبتور ريسبونس تو ميني اوفرز. ادابتيشن مش فاهم حاجات عارفينها من الحياة. حط انت برفيوم بعد خمس دقايق انت مش شامم نفسك، مش شامم اللي حاطه. احنا العقل هتعطل فيهم حلو، بس انت نفسك اول واحد تعداد ما تلخبطش. very long memory بتشم حاجه you'll never forget it. بيت فاتت بعد 10 سنين تقول البيت راي. الميموري رهيبه very long، انما الادابتيشن very rapid. في نقطه ثانيه الادابتيشن ده كنا بنقول اذا كاركتر وريسبتور، خدناهم على الريسبتور نمرة واحد، ريسبتور بوتنشال. نمرة اثنين ادابتيشن. نمرة ثلاثة سنسي فود. في الالفاكشن الادابتيشن مش بس بيحصل في الريسبتور، مش بس في الريسبتور، في السنسرز از ويل. ام كيو يبقى الادابتيشن فيري رابيد. حقائق في الحياة ليه احفاظها؟ ليه بتقعد تفكر في سؤال وهو في الحياة معروف؟ انت أول واحد بتحط برفيوم ما بتشمش نفسك بعد كام دقايق، مش شامم اللي انت حطيته. وفاهم ده ان هو فيري رابيد يا ناس. ساعات الواحد يدخل في مكان الرائحه فيه امامك الله ويروح وصل يقعد مع الناس دي، هتتعب شويه في الاول وبعد شويه هتتمتع بيهم. ليه مش شايف حاجه؟ يعني خد على الناحيه الحلوه، ليه زعلان انك انت ضاع رائحه في الهدوم؟ في رائحه ثانيه مديله فيها هتضيع برضه. الحمد لله. ايه ده؟ ده بتشهد حلوه قوي في الفحش. يعني بهدله بقى الواحد ساعات يدخل مكان نهار ابيض مضطر بقى تتجامل مع الناس وبيتكلم وانت مش طالع ريحه بعد شويه عادي خالص هتبقى ريحتك زيهم. طيب نمرة ستة absorption to other molecules. يعني لما يمسك المولكيول في ريسبتور هيدي ريسبتور في كتش مفهوم. الامبليتيود بتاع الكهرباء اللي هتطلع proportional to the intensity of the feeling. مفهوم؟ جميله خالص. ده فكره الجانب الميت. الاكتيوب بيجي بتاع السيتو تنشن. مش بتاع الاكشن تنشن، الاكشن تنشن وبين اول اراوند اوفر. السيتو تنشن قوتها دي بتقلل الماده اللي هشمها. نمرة خمسة. الأوفرك ماتيريال شود بي عشان حاجة تتشم لازم نمرة واحد تبقى بولاطايل، نمرة اتنين بولاطايل، نمرة ثلاثة بولاطايل متطايرة عشان تثير وتدخل الغشيشة. ما ينفعش ليه ما بتشمش الإزازة؟ مش حاجة بتطير منها، أي حاجة ما تطيرش منها حاجة من الماء يبقى لازم يبقى بولاطايل ويدوب في المية ويدوب في الميوكس. الليبيد ميمبرين يبقى يدوب في الميه في الميوكس بعد الاخير ويدوب في الليبيد هو السيل ميمبرين، لازم اوتر فلو ليبيد سوليد. يبقى سته استيميليشن اوف ريفراكتوري سيل. اودران سبستانس بايندنج ريسبتور اودران بايندنج بروتين، يعني الماده هتمسك في البروتين موجود جوه الريسبتور، الماده اللي بتشمها هتمسك في البروتين جوه الريسبتور. تاكتيفيت جي بروتين. تاكتيفيت ادينين سايكلين تفتح سبب شاشة خلص الموضوع، يبقى دي بولاريزيشن يبقى يدخل كالسا يتريجر ريليس اوف كيميكال ترانسميتر. طيب تست وسمال يعمل عليها غلط دي عملي مش اجتناب على فكره، انا اقول اني بحب اقول العملي بتاع النظري. في العملي هنسالك هاو تو تست انفكشن عملتوها ولا لا؟ طيب ازاي تختبر حاسه الشم؟ لابد من اختيار ماده تتميز بمميزتين. لازم تبقى فاميليار معروف. عشان انا هغمض عينيها واقول لك انا شامم ايه لازم ابقى عارفها من الاول. لازم تبقى الاهم نون ايريتانت. ليه؟ لان احنا قلنا ان الريفاكتري بيكون ابلايد بنمره واحد الريفاكتري ونمره خمسه ترايجمان. لو انا مقطوع عندي الريفاكتوري ما بشمش بس لسه في تراي جيمنال واستخدمت امونيا جيت قلت لي ايه دي؟ الامونيا هتريتيت التراي جيمنال هبعد فتره انتقال خطا ان انا شميت وانا ما شميتش انا بعدت ان حصل اريتيشن في تراي جيمنال يبقى لازم نختار ماده نون اريتانت واحسن ماده في العالم الكوفي القهوه البرد البرد البرد ازاي بنختبر الشم في العينين؟ يقول له غمض عينيك وشير مين بورد كل الناس عارف البورد لكن لازم تبقى نون اريتنت وافويد اريتيشن اوف تراجيمنال. هنسالك لما تريتيت تراجيمنال هيحصل كام حاجه ثلاثه وتطلع حلو وفكرها بطريقه لطيفه. الناس اللي كانت زمان شبه النشو هي عاوزه تريتيت تراجيمنال الناس مزاجها تريتيت يمسكها تحل النشو كده وتطلع اخيرا بس هي بتعمل اريتيشن يروح وقف النفس اتكت عشان خاطر ما ياخدش مور ايريتن. طب الايريتن ده لازم نرميه عشان ايدي. طب الدوائي لازم نختلها لكريميشن يبقى وقف الاخ قبل. طب اللي خده عاوز يطلعه ايدي. طب الدوائي اللي التصقت لكريميشن لان نص الدموع ما بتنزلش على الخروج لازم تبرع وتنزل في المناخير تخفي المناخير تبرع عشان ايده بقى لما تبقى الدموع مش كلها على الخدود بتحترم في الحقيقة. الدموع مستقرة برا. اخر الدموع. ايه؟ طبعا. لا احنا كمان كده اسسنا كانوا روحوا هم حبوا اللي يمسك حاجة كده معايا صغيرة. حاجات قدر ان الفيفات دلوقتي. كانوا ناس يتقطعوا على الدور. وروح فاتح حتة تشوف حدودها مناخيره. حاجة الاثنين. اتشم ايدي بعدين يبربر هو بيتبسطوا كان زمان لما يبربروا بس لا يحط لك كوكايين اللي يحطها في الاصطاح بس يا عاد بس وين بالفاكشن ده غريب مهم ده السؤال المهم بالفاكشن. أولا مفيش الريسبتور هو البيس أورجان يبقى دي غلطة ما تغلطهاش. ثانيا وبل اهم ان مفيش سيرج وورد نيرون، مفيش طلب. الاحساس الوحيد ان اعزاه ربنا من عندي على الصلاه ونمره واحد فصلنا جاي الوحيد واحد واحد هو الوحيد اللي ما بيعديش على الصلاه، الوحيد هو نمره واحد والوحيد هو واحد هنا الانفاق اللي كله وليها الانتيف هنا فرصة على فرصة انتم متخيلين في الكلمة فرصة ليه نايم عليه الانفاق لبعض فالفايبر تطلع عليها تنتج هنا عشان بقى نوديها للطلبة ونرجع تاني هنطور الانفاق لي قوي فعشان ربنا اعفى الانفاكشن من ان عادي على الطلبة عشان كده تلاقي حاجة غريبة Prince second order neuron بس Prince order neuron هو نفسه الريسبتور والفاكتوري سيل ما تلخبطش ده سؤال الاستيوب وسؤال شفر ما تهتزش في الشفر بقول لك قول لي الفاكتوري سيل طب قول لي الفيرست اوردر نيورون ما تلخبطش الفاكتوري سيل دي بقى اللي هو بايبولر سيلز نوت ذوسية لازم رايت بعد تدي الفاكتوري نيرف يختلط الكريم فورم بليت فالصح التعرفنا دي زي ما انا عملها كده عندي فهو كده هو طالع فوق النار يعني الصح انك تقلل الصفحه كده فاحنا بنقول ايه؟ يبقى لو انتك مثال النار هتطلع لفوق كده تختلط الكريمي فور فالاكشن هو انتك مثال بنستريت الكريمي فور بليت ويستريناب سويتل دندرايت بتاعت السكند اوردر نيورون اكتب لي لنفسك تحت الساينابس وينز مش كاتبها الزميله الفاضله اكسلنت سكيل كومبيشن هنا هو ليه السنسيتيفيتي فيري هاي في الانفكشن عشان في اكسلنت سكيل كومبيشن ما بين الانفكتوري نيرف والدندرايت بتاعت السكند اوردر نيورون في اكسلنت سكيل كومبيشن السكند اوردر نيورون نوعان من الخلايا فاصل يعني خلايا من عارف زي القط لما يبقى هناك كده يقول قال القط فاصل يعني منفوش صح اي تعبير يعني حاجه كده زي غدا البنات عارفه لو بتيجي تشبيها ولا فاصل عايشه كده حلوه عايشه اه كويس ايوه ومايكرو سيل مين فاكر مايكرون يعني مايكرون قلت ان الركب العسكرية بيعرفوها من الكتف كده في جول مناسب وبتاع في ايطاليا وهي بلد اللبس الركب الدينية هما طبعا معقل الكنيسة الكاثوليكية اللي هي الاكثر انتشارا في العالم القطية دي اللي موجودة في مصر قليلين قوي انما الكاثوليك هم الاكثر قوي الفاتيكان تعرفهم ازاي مش من اللي على الكتف من غطاء الراس فالناس كبار قوي بعد البابا اللي هم المساعدين الكبار قوي تعرفهم من غطاء الراس بتاعهم بيبقى بالشكل طالع منه حاجتين شكل وهي قوي ما تشوفه انا برسم اي حاجه دلوقتي انما شكلهم جميل قوي هم لابسين فعشان كده سموا الفار اقلبوا بقى يا ده المايترال فار اللي هو مايترال واي خليه طالع منها حاجتين كده يسموها مايترال سيل المايكرون مايكرون دي الرتبة الدينية اللي يسموه عندنا هنا الموتران بس هناك اسمه مايكرون مايكرون خلاص فهنا مايك اي حاجة ليها اثنين تبقى مايك زي المايكرون اللي هو مساعد البر هتيجي مرة تاني تعمل كده شوف بقى تعرفوها ولا تنسوها مايكرون لازم عليها اثنين لان خد بالك لو انت فاهم دي دي هتديك اللي بعدها يبقى في ميديا الباث واي ان لاترال باث واي فهمت ليه؟ لان اللي جابها مايكرون سيل سيل هي حاجتين يبقى لازم يطلع منها ميديا الباث واي ان لاترال باث واي يعني الفكره مش في النيورولوجي بس تبقى متوقع الكلام اللي جاي الاكشن يعمل الفاكتوري تراك طبعا بقى يهتموا عندنا بكام الفارق بسبب الاكسلنت سبيس فورميشن ده يعني حاجات كتيره بتتجمع دندرايت بيبقى شكلها زي جلوميرولس او شكل جلوميرولس في الهيستولوجي حاجات لخبطه جدا فيكتب لك هنا ايه ان في الأولفاكتور نيوميروراي اللي هي السينابس بين الفيرست أند سكند الأورجانيولات في الأولفاكتور بالفور. طب ما تكتبوا كل المهمة ده كله كلام ملوش قيمة. إن مكان السينابس الفيرست أند سكند ليه شكله زي الجلوميرولات؟ إيه الجملة المهمة؟ لأن في إكسترن سبيس فورميشن. مئات الأولفاكتوريات بتنتهي عند خلية واحدة. وده سؤال كتير قوي عشان تلقاها. وعشان كده اكثر سنسيتيفيتي. ويقعد يكتبوا لك يحوم حوالين الموضوع ان دو نوت هيت النقطة المهمة. يعني هو يقول لك السينابس ما بين الأولفاكتوري الثاني معقد شكله جلوميريا. بس فين النقطة فين المعلومة؟ مفيش. إنها هي ليه معقدة؟ عشان مئات بيتجمعوا على خلية واحدة بيطلبوها مئات الدندرايت. ويبقى شكلها ازاي جلوميريا؟ وما يكتبوش أهم كلمة. Excellent information. اللي هي فصلت أول حاجة. Sensitivity is very high for infection. مهما كانت الحاجة اللي بتشوفها ليها هتضبطها. لكن excellent information. لأن الرد ما بتشوفها مهما كانت الضوء قليل. طيب. The olfactory tract divided into pathways. في حتة معقدة. هتبدي medial pathway ولاترال pathway. الميديال باثوي عيدك الشمال اقرا معايا يروح للميديال اولفاكتوري سترايه خيوط شفيه طالع الخيوط يروح للميديال اولفاكتوري اريا اللي هي انتيرو تايب وطلبه ودي مسؤوله عن البريمتيف ريسبونس تو سميل بريمتيف حاجه بدائيه اللي هي السلايليشن رائحه يسيل لها اللعاب حتى في الانيمال الانيمال لو شميته قبل حلم اللعاب يسيل بحاجه بريمتي والليب ليكي انك تقعد تلحس برضه في الانيمال تلاقيه هو بياكل مش ليكي حاجات بريمتي يبقى الميديا دي بريمتي تلحس شفايفك بالتاس ده ليكي يبقى الميديا التاس ايه ده فيري بريمتي ده تعبان تعالى بقى اللاترال باثوي مختلف تماما. وخد بالك الميديال هو اللي بيكروس تو ذا اوبن سايد، الفاكتور بان بيروح للاوبن سايد. اللاترال باثوي ده بقى يروح حته ايه؟ سينابس ان كورتكس. كورتكس حاجه محترمه. ليه بقى؟ هيتقسم بنوعين الاثنين. يا اما لاترال اولفاكتوري اريا يروح للوزا والكومتريا. الميكدالويد في اللغه يعني لوزا، عارف اللوز؟ اللي هو النقص مكسرات في النظام لوز ريكولويد يعني لوزا وفايلي فورم يعني كومنيوم فاللوزا والكومنتريا دول يعملوا ايه بقى؟ دول يعملوا عامله رهيبه قوي دول يعملوا لايك اند ديسلايك انك تحب اكله او تقعد طول عمرك كاره ودي اكله بيز اون باست اكسبيرينس إن أكبر ذاكرة هي بالشام very long term memory لذلك أقول لك حاجة إحنا كل واحد بيحب أكلات معينة وما بيحبش أكلات وبنختلف واحد يحب البامي واحد بسلة واحد بصولي زي ما يكون واحد يحب الخبينة واحد يحب الخبينة وهكذا حاجة غير ذوقية تجربة كتير depending على الاكسبيرينس اللي انت نسيتها انك اول مرة قدمت ليك هذه الأكلة بتبتدي انت تقدموها بس فاكر الانطباع الانطباع استقر في الكمثرية واللوزة ان كانت أكلة رائعة فقعدت طول عمرك تحب الأكلة او اول مرة قلتها لك كانت هناك فقعدت طول عمرك كاره هذه الأكلة مين اللي عمل الكراهية والحب لها على اكسبيرينس فقالها سنوات وسنوات وسنوات انت مش فاكر اليوم اللي كانت فيه الاكله لا ذاكره رهيبه في الاولفاكتوري في الكومنتريا واللوز لا بيكالوج ولا الفاليكور نيجي اللي بعدها اعقد الاوربيتو فرونتال كورتكس هتعملها كده ولا فيهم ان شاء الله يا فندم اهي اوربيتو فرونتال اوربيتو فرونتال دي تعمل ايه بقى؟ كونشس اناليسيس الاودر تحليل واعي للرائحه بسبب ان الحته دي ديفلوب في بعض الناس تدهم وراها آلاف وأحيانا ملايين. في كل شركة دخان في العالم لا تشرب سجاير ولا أتمنى يكون هنا حد يشرب سجاير، بس فاهمين إن السيجارة دي مزاج، يعني لازم كل مرة شربها تبقى نفس النكهة والطعم والإمتاع. لدرجة أنا كنت فاكر زمان إن الناس دي بتخرب، إنه يعني أي دخان ياخدوه. فليه واحد صديق عنده بقى كده دي رهيبة، حتى ده بقى لما نروح ناكل في أي مطعم يمسك أي أكلة كده يشمها الأول، يقول لك كل الانجريدينت يعني كل التوابل والحاجات اللي محطوطه كونشس اناليسيس اوردر صحيح. ما بقى ايه حتى جت له كل التفتيشه في عيله من خانه بس وراجل بتاع كوليش يعني بتاع كانسر، قلت له عيب انك انت تعالج العيال بتوع كانسر، الراجل بيكتب له يعني فوق $100 كبير فوق. انت بتقول عيب ما تشربوش سجاير وعمال تشرب السجاير، المهم نشيل القضيه. قالوا شايف دخان عمال تاخده وتقول لي ازاي؟ ده مزاج. قلت له انا اي بيت يو انت لو حطيت لك كام سيجاره وبطلت عليك مش هتعرف السيجاره بتاعتك. انا افتكرت كده. فعملنا التجربه دي حتى مش معاه لوحده، مع مجموعه من زملائنا اللي هم بدخنه. تصور الناس دي يعني هو بسهوله، انا عنده خمس انواع بسهوله شديده عارف ان هي دي السيجاره بتاعتي. كونشس اناليسيس. في شركات السجاير العالمية زي ما بيقولوا عندنا حتى هنا في فرسيان في شركة دخان الشرعية رسيته حاجات أقل، ياخد مرتب الراجل ده هنا أنا أعرفه صديقي بقالي اليوم بره يكون بمليون دولار، اللي هو الشخص ده شغلته الوحيدة يعمل خلطة الدخان تبغي ده ويقعد يشم يقول لا نقطة حطه كذا، لا إيدي ده شوية خدته فوق كذا، اللي هو يظبط الخلطة بحيث تطلع السيجارة العالم كله يحسها نفس الطعم. ده عندهم الناس دول الاوردر بتاعت الاريا دي رهيبه، كونشس انالست دول رهيبه. ومثلهم الشيبس الطباخين في الاوتيلات كبيره قوي، دول يقعد يشم في الاكل يقول لك حط كذا شيل كذا لا اعمل كذا خفف بكذا، كونشس انالست. لو الحته دي عندك هيلث كويس تبقى فارق جدا من ورايا. ده فين ده بقى؟ في الاوبن فرنتال كورتكس واللاترال فرنتال. يبقى انا هتعدت بقى بطريقه حلوه. يبقى كل حاجه في الاولفاكتوري ده كويس رقم الساعه الاثنين. جيب الاثنين. فاولا بنتكلم على تو اوردر نيرونز بس فيرست اند سكند. طب الفيرست في باي بولر يبقى في دراي واكس دراي توب وهي طبعا الاداء والاكشن والكارتونات. طب السكت نوعان من الخلايا مايكرا اند توك. طب المايكرا وهي الاهم 52 كارفوي ميديال ويات الميديا دي كريمز دي انك انت لما تشوف ريحه حلوه ريحه كيف يعني يسيب ريحه الوعاد وتلحق كده حاجه كريمز الميديا دي كريمز. نيجي اللاتر ترجع تنقسم الاثنين كل حاجه الثانيه بوز اروده و كوكوتراي مش كوكوتراي بول بتوع اللايك اند اسلايك فيهم الميموري المتاكده اللي هي لون تاني بيلد على فاسك كتير. او الاوربيتو فرانكا اللي بيعمل ايه بقى؟ بتاع الراجل بتاع شركه الدخان وبتاع الطباخين الكبار قوي اللي هو كونشس اناليسيس اوف اوردر، يحلل الهشام ويعرف فيها ايه ونقص ايه ولون ايه. شيء رهيب والله رهيب. طيب نيجي سمال ابدورايزن بقى بروح نريح شوية. قال وزن مفهومة وزن يعني شم، قال وزن شمش زي تحصل لنا كلنا لما نذكر، واللي يؤكد ان في ارتباط بين السمال والتيست التيست انك لما تبقى مسكوم ما تستطعمش الاكل مرتبطين ببعض السمال والتيست. هاي في اذنيا السمال يرن ديس اذنيا زي عمل الوان تلخبط في الرائع، يبقى ده يؤكد ان النظريه هي ان الريسبتور بيستقبل كذا اوبر. والتماثيل بتتلخبط. دي الاذن بيستوقف سمال حتى مكتوبه شويه.